أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي رحمه الله. وهذه أصل الإسلام، ولا مدخل للإسلام إلا منها، فهي الباب الأول للإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. شهادة أن لا إله إلا الله تعني أن الإنسان يؤمن بقلبه وينطق بلسانه أنه لا معبود حق إلا الله وحده، فكل ما عبد من دون الله فليس بإله. فاللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من أصنام قريش وغيرهم كلها باطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومتى شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا من قلبه فإنه سوف يعمل بمقتضاها، فلا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، لا يركع لأحد ولا يسجد لأحد ولا يحب أحدا كمحبة الله ولا يخشى أحدا كخشية الله ولا يخاف من أحد كمخافته من الله، إلى غير ذلك من مقتضياتها وموجباتها. وليست مجرد قول باللسان، هي باللسان تمنع القائل من أن يستحل دمه وماله، لكنها لا تنفعه إذا لم يكن في القلب من ذلك حق ويقين. ولهذا تجدون الله عز وجل يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الله تعالى: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم يذكرون الله لكن لا ينفعهم. هم يأتون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: نشهد إنك لرسول الله، فيشهدون شهادة مؤكدة بإن واللام. ومع ذلك قال الله عز وجل مكذبا لهم: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا وقلوبكم مطمئنة موقنة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يبتدع الإنسان في دين محمد ما ليس منه، فأهل البدع لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، لأنهم لو حققوها ما ابتدعوا في دينه ما ليس منه. هم يقولون إننا نفعل هذا إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام ومن أجل حماية دينه، نقول: هذا الذي فعلتم ينافي الإكرام، لأن الإكرام أن لا تتعدى ما وصف لك المكرم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد الشريعة وبينها وحذر من البدع وقال: إن كل بدعة ضلالة. كذلك أيضا من قدم الدنيا على الآخرة، كان يحضر وقت الصلاة مثلا وهو مشغول بتجارته غير مبال بالصلاة، فهذا لم يحقق شهادة لا إله إلا الله، لأنه في فعل هذا عبد الدنيا، عبد التجارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، أربعة. جعلهم عبادا لهذه الأشياء لأنهم جعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم ومنتهى غايتهم. وإلا من المعلوم أنهم لا يسجدون للدينار ولا للدرهم ولا للخميصة ولا للخميلة، لكن قدموها على عبادة الله فصاروا عبادا لها، صاروا عبادا لها. العاشق مع معشوقه يجعل نفسه عبدا للمعشوق، حتى قال العاشق: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، أعوذ بالله. يعني لا تنادين إلا قل يا عبد فلان، لأنه أشرف أسمائه عنده، هذا عبد للعشق والعياذ بالله. ولهذا يتبين أن الحديث الذي فيه من عشق من عشق، فكتم وعفه وشهيد حديث باطل لا يصح، لأنه لا يمكن عشق المخلوق مع وجود محبة للخالق في القلب، إذ أن العشق معناه أن القلب اشتغل بالمعشوق ونسى ما سواه، وهذا ينافي كمال العبودية. والأمثلة على هذا كثيرة. المهم حقق يا أخي شهادة أن لا إله إلا الله فاعبد الله مخلصا له الدين، حقق شهادة أن محمد رسول الله فلا تتعد شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن فعلت فإنك لم تحقق ذلك. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الثاني إقام الصلاة، ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن لم يقم الصلاة فقد نقص ركنا من أركان الإسلام، لكن إذا تركها بالكلية فقد خرج عن ملة الإسلام إلى ملة الكفار والمشركين والعياذ بالله. إذا كان لا يصلي لا مع الجماعة ولا في بيته فهو كافر مرتد عن الإسلام، لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا يقتضي أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ونقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر من ترك الصلاة. وعلى هذا فإذا ترك الإنسان الصلاة ولم يصلي بالكلية فإنه كافر مرتد يباح قتله، لكن الذي يقتله ولي الأمر ليس سائر الناس، بل ولي الأمر يجب عليه أن يقتله إلا أن يتوب ويصلي. وإذا قتل وهو تارك للصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة، لا قبر، حفرة يرمس فيها رمسا كما ترمس الشاة إذا ماتت لئلا تؤذي الناس برائحتها. وإذا حشر يوم القيامة لم يحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإنما يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا بالنسبة للأمور الدينية الشرعية. أما بالنسبة للأموال فإنه إذا مات له قريب فإنه لا يرث منه. فلو مات إنسان عن ابنه الذي لا يصلي وابن عمه البعيد المسلم، فالميراث لابن عمه البعيد وليس لابنه شيء. لماذا؟ لأنه كافر حيث لا يصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث المسلم الكافر. فالكافر لا يمكن أن يرث المسلم، الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. فإذا قال إنسان: أليس ولده؟ قلنا: نعم هو ولده لكنه لا يرث منه. قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي، قال الله له: إنه ليس من أهلك، مع أنه ابن لصلبه، لكن لما كان كافرا لم يكن منسوبا إليه شرعا، يعني بمعنى أنه ليس من أهله شرعا. كذلك أيضا لو مات له لو مات هو عن قريبه، الرجل الذي لا يصلي مات وله أقارب فإنهم لا يرثونه، بل يجعل بيت ماله في بيت المال، لأنه لا يرث المسلم الكافر. وقال بعض أهل العلم إن المرتد يرثه أقاربه المسلمون، لأنه هو الذي خرج عن دينهم فيرثونه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لكنه ضعيف لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا مات أيضا وهو لا يصلي حرم على أهله ومن يعرفه أن يترحم عليه أو يقول اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، اللهم اغفر له، يحرم عليه لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك إذا كان معه زوجة فإن الزوجة تحرم عليه ويجب التفريق بينها وبينه، لأنه صار كافرا ولا يمكن للكافر أن تكون له زوجة مسلمة، بل يجب التفريق بينه وبين زوجته. كذلك إذا كان له أولاد فإنه لا يحضنه، تسقط حضانته، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم. فالمهم أن هذه المسألة خطيرة جدا، ومن كان له أحد لا يصلي ومات وهو لا يصلي حرم عليه أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه، لأنه بذلك يكون غاشا لهم خادعا لهم، كيف يقدم من لا يستحق أن يصلى عليه إلى المسلمين ليصلوا عليه؟ بل يجب عليه أن يخرج به بسيارة إلى البر كما قلنا، ويحفر له حفرة يرمسه فيها رمسا، ولا يقول إذا فرغ من دفنه اللهم اغفر له اللهم ثبته، بل هذا حرام عليه، يتركه وهو إلى ربه عز وجل. ولكن نعلم أن الكافرين كلهم في النار مخلدين فيها، نسأل الله العافية. إقام الصلاة ركن من أركان الإسلام، أقمها في أوقاتها، لا تقدمها على الوقت ولا بدقيقة واحدة ولا تؤخرها عن الوقت، أقمها بشروطها، توضأ من الحدث الأصغر، اغتسل من الجنابة، استر العورة، استقبل القبلة، أقمها بأركانها، كبر للإحرام وأنت قائم، اقرأ الفاتحة، اركع، اسجد، قم من الركوع، قم من السجود، اجلس بين السجدتين، وهكذا. المهم أن هذا أمر يجب أن ننتبه له. وإذا رأينا أحدا من أهلنا في بيتنا لا يصلي فنصحناه وأبى، ونصحناه وأبى، ونصحناه وأبى، فالواجب أن يرفع لولي الأمر حتى يقيم عليه ما يجب. نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويصلح لنا ولكم النية والذرية والعمل، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه. سبق الكلام على جمل من هذا الحديث، انتهينا إلى قوله وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة يعني إعطاءها مستحقها، والزكاة مفروضة على الأغنياء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد بعث معاذ إلى اليمن أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والغني في هذا الباب هو من ملك نصابا زكويا، والأموال الزكوية أصناف، نذكر منها الذهب والفضة وعروض التجارة لأنها أكثر ما يكون تداولا في الحاضرة. الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بكل حال وعلى أي حال كانت، سواء كانت دراهم ودنانير أو تبرا يعني قطع من الذهب أو من الفضة أو كانت حليا أو خواتم أو غير ذلك. كل ما يسمى ذهبا وفضة فإن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. والنصاب في الفضة 595 مثقالا، نعم 595 جراما، وأما في الذهب فهو 85 جراما. هذا هو النصاب. فمتى كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ 85 جراما وجب عليها أن تزكيه، ومتى كان عند الإنسان من الفضة ما يزن 595 جراما وجبت فيه الزكاة. والزكاة ربع العشر، يعني 1/40، وإن شئت فقول 2.5%، 25%. اقسم ما عندك على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. جزء بسيط سهل ولله الحمد يكون به الخلف العاجل من الله عز وجل، والأجر والثواب، ونفع إخوانك المسلمين، وغير ذلك من المصالح العظيمة. وأما عروض التجارة فهي الأموال التجارية التي يتجر بها الإنسان من أواني أو فرش أو ثياب أو أراضي أو عقارات أو غيرها. كل ما أعده الإنسان للتجارة فإنه فيه الزكاة، ويسمى عروض تجارة لأنه معروض، صاحبه لا يريد أن يقتنيه وإنما يريد أن يتجر به، ففيه الزكاة. ولكن كيف يزكى؟ تقدر قيمته عند وجوب الزكاة بالذهب أو بالفضة، لكن الأنفع للفقراء في وقتنا الحاضر أن يقدر بالفضة، ويخرج ربع العشر. ربع العشر أي 1/40. وكذلك تجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها جعلت بدلا عن الذهب والفضة، عن ريال، عن 5 ريالات، عن 10، عن 20، عن 50، عن 100، عن 200، عن 500، جعلت بدلا عنها. والبدل له حكم مبدل، فلذلك نقول إن الزكاة واجبة في هذه الأوراق النقدية، يجب أن يزكيها إذا بلغت ما يساوي نصابا من الفضة. ومعلوم الآن أن الورق أرخص من الفضة، فإذا قدرنا أن نصاب الفضة في الريال العربي الفضي 56 ريال، فاسأل الصيارفة قل كم تساوي 56 ريال من الورق، إذا قالوا تساوي مثلا 200 صار النصاب 200 من الورق، وإن كان من الفضة الخالصة 56 ريالا، لكن العبرة بالقيمة. ويجب أن تؤدى الزكاة إلى مستحقيها، وسنفرد له إن شاء الله جلسة مستقلة غدا بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياقه في الأحاديث في كتاب الإيمان، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على قوله وإيتاء الزكاة، ووعدنا أننا سنذكر في هذا الدرس أهل الزكاة الذين يستحقونها. أهل الزكاة الذين يستحقونها تولى الله تبارك وتعالى بنفسه بيانهم، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، يعني أن الله فرض علينا هذا فريضة أن نؤديها إلى هؤلاء، والله عليم حكيم، فهو عليم بمن يستحقها، حكيم حيث وضعها تبارك وتعالى مواضعها. إنما تفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فقوله إنما الصدقات كقول القائل ما الصدقات إلا الفقراء، وعلى هذا فلا يجوز أن تصرف الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية. أولا الفقراء والمساكين، وهؤلاء يعطون لحاجتهم بيت فيه أهله لكنهم يحتاجون إلى طعام وشراب وكسوة وفرش وليس عندهم ما يقومون به، فنقول نعطي هؤلاء ما يحتاجون. والفقراء أشد حاجة من المساكين، لكن الكل لا ليس عندهم ما يكفيهم لمدة سنة، هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله. والعاملين عليها هم اللجنة التي تقيمهم الدولة للطواف على الناس أهل الأموال، يأخذون منهم الزكاة ويصرفونها في مصارفها. أما الوكيل الخاص لشخص من الأغنياء مثلا فليس من العاملين عليها، لأن قوله العاملين عليها يفيد أن هناك ولاية، والوكيل لشخص معين ليس وليا، إنما هو نائب فرد نائب عن فرد. لكن اللجنة التي تقيمها الدولة لجباية أموال الزكاة وتصريفها هم العاملون عليها، ويعطون ما يقدر أجرة لهم. يعني معناه أننا إذا قدرنا أن هؤلاء إذا كانوا عاملين أجرا لكل واحد في الشهر كذا وكذا نعطيهم من الزكاة هذا المقدار. وأما المؤلف قلوبهم فهم الذين يتألفهم المسلمون على الإسلام، سواء كانوا من السادات الكبراء أو من عامة الناس، كإنسان مثلا أسلم ولكنه ليس هناك ثبات في إسلامه، فنعطيه من الزكاة ما يقوي إيمانه، لأنه إذا كان الإنسان يعطى لغذاء البدن إذا كان فقيرا فغذاء القلب من باب أولى. كذلك إنسان نعطيه من الزكاة دفعا لشره إذا لم يكن عندنا قدرة لكف شره بالقوة، فإننا نعطيه من الزكاة ما يؤلف قلبه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أربعة جاء ذكرهم باللام الدالة على التمليك. ثم قال وفي الرقاب، يعني وتعطى الزكاة في الرقاب لفكها إما من الرق وإما من أسر الكفار. أما الرق فأن يشترى بالزكاة أرقاء مملوكون ويعتقون من الزكاة، أو يكون هناك مكاتبون اشتروا أنفسهم من ساداتهم فيعطون ما يسددون به دين الكتابة. ومن ذلك الفداء، فداء الأسير المسلم عند الكفار فإننا نفتيه من الزكاة لما في ذلك من فك رقبته من الأسر. والغارمين هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فتوفى ديونهم من الزكاة. ثم إن كان المدين حريصا على فك رقبته من الدين وأمينا فإننا نعطيه هو بنفسه ويوفي، ونطلب منه أن يأتي بسندات تدل على وفائه. أما إذا كان ممن لا يهتمون بالدين ونعلم أنه أو يغلب على ظننا أنه إذا أعطي تصرف فيها يمينا وشمالا ولم يقضي دينه فهذا لا نعطيه هو بنفسه، ولكن نذهب إلى غريمه ونقول يا فلان عندك، يا فلان لك على فلان كذا وكذا ونوفيه، ثم نخبر المدين بأننا أوفينا عنه كذا وكذا. وأما الوفاء من الزكاة في ديون الأموات فهذا لا يجوز ولا تجزئ، لأن الميت ميت لا يلحقه ذل من الدين، والأحياء أولى بفك ديونهم من الأموات، والميت إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالأموات لا يجوز أن تقضى الديون ديونهم من الزكاة، إنما هي للأحياء فقط. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يصح أن يقضى منها دين على ميت، ولكن الواقع أن فيه خلافا لكنه خلاف ضعيف. والغارمين وفي سبيل الله هم المجاهدون الذين يجاهدون لتكون كلمة الله العليا. وأما المجاهد حمية وعصبية وقومية فلا يستحق من الزكاة شيئا، لأنه ليس مجاهدا في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وابن السبيل هو المسافر الذي انقرت نفقته ولم يجد ما يوصله إلى بلده، فنعطيه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده. وبقي علينا هل يجوز أن نعطي الفقير من الزكاة إذا كان محتاجا للزواج؟ الجواب نعم، لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجة إلى أكل والشرب، فنعطيه ما يكفي من المهر ومؤونة النكاح قلت أو كثرت لأنه في حاجة. والله الموفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الرابع صوم رمضان، وهو الشهر الذي بين شعبان وشوال. وسمي رمضان قيل لأنه يرمض صاحبه، أي أنه يصيبه بشيء من التعب والمشقة، وقيل بل إنه صادف تسميته شدة الحر فسمي رمضان من الرمضة. وعلى كل حال فهو شهر معروف فرض الله صيامه لأنه أنزل فيه الكتاب القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصوم عبارة عن حبس النفس عن الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات. هذا هو الصوم إذا فعله الإنسان تعبدا لله تعالى، وليس يفعله ليروض نفسه على الصبر، ولكن تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والصوم إذا عجز عنه الإنسان عجزا طارئا كمرض طرأ عليه فإنه يفطر ثم يقضيه بعد، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإن كان عجزا مستمرا كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. إذا لابد من صيام أداء أو قضاء أو إطعام، ولا إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع الصوم على وجه مستمر وكان فقيرا لا يستطيع الإطعام فحينئذ يسقط عنه، لأن جميع الواجبات إذا عجز عنها الإنسان سقطت. أما الخامس فهو حج بيت الله الحرام، بأن يذهب الإنسان إلى مكة قاصدا التعبد لله تبارك وتعالى بالحج، وفرض الحج متأخرا بعد أن فتح الله تعالى مكة على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرض إما في السنة 9 أو 10، وهو معروف، ولكن لا بد أن يكون الإنسان مستطيعا، فإن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني ومن لم يستطع فلا حج عليه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، وقيد الحج بالاستطاعة لأنه أشق أركان الإسلام، إذ أن أكثر الناس يحتاجون فيه إلى سفر ومعاناة وتعب، فلذلك قيده بالاستطاعة خاصة، مع أن الاستطاعة شرط في جميع الواجبات، لكن خص الحج بالذكر لأن أكثر الناس يحتاجون فيه إلى السفر فيشق عليه. هذه أركان الإسلام 5 بني الإسلام عليها، فلا يتم الإسلام إلا بها. ويختص ركنان منها بأن تركهما كفر: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لم يشهد بذلك فهو كافر، والثاني الصلاة، فمن تركها فهو كافر خارج عن الملة. وقد سبق لنا بيان هذا، وأنه دل على كفره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الصحابة كما نقله عنهم إسحاق بن راهويه وغيره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم أركان الإسلام والإيمان، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 20 شعبة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان عند الإطلاق 73 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأما إذا قلنا بالإسلام فقد سبق في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن عند الإطلاق يشمل كل الأعمال والأقوال، أعمال القلوب وأقوال القلوب وأعمال البدن وأقوال البدن، 4 أشياء. بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه 73 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، الكلمة التي يدخل بها الإنسان الإسلام. ومعنى لا إله إلا الله: لا أحد يعبد حقا إلا الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل ليس بإله، بل هي كما قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأما هذا أعلاها، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. الأذى يعني ما يؤذي المارة من عظم أو حجر أو طين أو خرق ملتم بعضها على بعض، المهم كل ما يتأذى به المارة إذا أزلته عن طريقهم فإن ذلك من الإيمان. وهو صدق أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. والحياء 20 شعبة. الحياء أن يكون الإنسان حييا لا يصنع شيئا ينتقد عليه، لا في الشرع ولا في العرف ولا في المروءة، يستحب. والحياء لا شك أنه خلق حسن، وهو نوعان: جبلي وكسبي. يعني أحيانا يجعل الله عز وجل الإنسان حييا بحسب طبيعته، يخلق هكذا حييا، وأحيانا يكتسب الحياء بمعنى أنه يتمرن على ضبط النفس وعدم فعل ما يخل بالمروءة أو بالدين أو بالشرف. وقد يجتمعان في الشخص، يكون الإنسان حييا بحسب طبيعته وجبلته وبحسب كسبه وممارسته. والحياء يمنع الإنسان من فعل ما يستحي منه شرعا أو عرفا، فتجد مثلا يستحي أن يفعل المحرمات، يستحي من الله أولا ثم من الناس ثانيا، يستحي أن يفعل ما يخالف المروءة بأن يكون كثير الكلام هذارا لا يسكت، أو يأتي مثلا بلبسة تخالف لبسة الناس وعاداتهم. ومن ذلك ما قاله بعض العلماء أن يمد رجليه بين القاعدين إلا لعذر، وإذا كان عذر يستأذن يقول إذنوا لي، لأن هذا يخالف المروءة. ومن ذلك أيضا أن يتكئ على جنب والناس جلوس وما أشبه ذلك، على أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. قد يكون الرجل ليس عنده إلا أصحابه الخاصين به الذين لا يستحي منهم ولا يهمه أن يفعل هذا، ويكون عند آخرين يهمه هذا الشيء. ولذلك قال بعضهم كلمة لها معنى مقبول، يقول عند الأصحاب تسقط الآداء، والمراد أنه يسقط التكلف ولا يتكلم ما دام عنده أصحابه، وإلا فالآداء مطلوبة في كل مكان. في هذا الحديث دليل لأهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الإيمان كلمة يدخل فيها كل ما يقرب إلى الله من أقوال اللسان وأقوال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال القلوب، وفيه الحث على الحياء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا كريما عليه الصلاة والسلام، حتى قيل إنه أحيا من العذراء في خدرها، يعني أحيا من البنت البكر في خدرها، والبنت البكر هي أشد ما يكون حياء، مع أن الحياء من خصال النساء، لكن الحياء الشرعي من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يسأل عن أمر في دينه فلا يستحي منه، يسأل ولو كان مما يستحيى التصريح به. ولهذا جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا مما يستحيى منه، لكنها رضي الله عنها قدمت مقدمة تبين عذرها، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فمسألة الدين لا تستحي منها، ولكن الشيء العادي الذي يستحي منه تجنبه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا أردت أن تفعل فعلا لا يستحي منه فافعل، وإلا فاترك. وقيل المعنى أن الإنسان الذي لا يستحي يفعل ما يشاء ولا يبالي، وكلا المعنيين صحيح، والله الموفق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله عليه الصلاة والسلام المسلم يعني المسلم حقا الكامل الإسلام، هو الذي سلم المسلمون من لسانه ومن يده. أما السلامة من اللسان فمعناها أنه لا يغتاب الناس ولا يمشي بينهم بالنميمة ولا يقذف ولا يسب أحدا، وإنما هو رجل يعفو عن الناس ولا يقابلهم بما هو أسوأ. وأما المهاجر وأما السلام من اليد فمعناه أنه لا يضرب الناس ولا يأخذ أموالهم ولا يتسلط عليهم بأي شيء من جوارحهم، حتى لو ركل أحدا برجله فإنه كما لو ضربه بيده. ويكون ذكر اليد هنا على سبيل الأغلبية. فالمهم أن من سلم الناس من أقواله وأفعاله فهو المسلم حقا، وهو الذي قال عنه في رواية مسلم إنه خير الناس أو خير المسلمين. أما المهاجر فمن هجر ما نهى الله عنه، الهجر يعني الترك. فالمهاجر الكامل الهجرة هو الذي هجر ما نهى الله عنه. والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الشرك تدخل، ومن بلد الكفر إلى بلد الإسلام تدخل في هذا، لأنه هجر ما نهى الله عنه وهو المكث بين ظهران الكفار. فكل من هجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، لكن الهجرة الخاصة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ففي هذا الحديث الحث على أن يسلم الإنسان من الناس من لسانك ويدك، لا تعتدي على الناس بقول ولا بفعل. وفيه الحث على ترك محارم الله عز وجل والبعد عنها، فإن ذلك من الهجرة. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في كتاب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده الذكور والإناث، يعني أحب إليه من أبنائه وبناته وأبناء أبنائه وأبناء بناته ووالده. الوالد هنا بمعنى الأم والأب، والناس أجمعين، وهذا عام يشمل حتى نفسه نفس الإنسان. ووالده الوالد هنا بمعنى الأم والأب والناس أجمعين، وهذا عام يشمل حتى نفسه نفس الإنسان. فلا يمكن أن يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليك من نفسك وولدك، أولادك الذكور والإناث، ووالدك الأم والأب وجميع الناس محبة راسخة في القلب تظهر آثارها على أعمالك. وعلامة ذلك أن يقدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه، هذه العلامة. كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإلا فمحل المحبة القلب ولا يعلم بها، لكن إذا رأيت الإنسان حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدما لها على كل شيء، ورأيته إذا دعته نفسه إلى شيء مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعلم أنه يحب الرسول. لأن العادة أن المحب يكون تابعا للمحبوب، هذه العادة، حتى أنه أي المحبوب لا يملك قلب المحب، ويكون دائما على قلبه، على ذكره، على لسانه. ومن علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يشرع الإنسان في دين الرسول ما ليس منه، فإن شرع في دين الله ما ليس منه فهو كاذب في دعواه المحبة، غير صادق. وعلى هذا فالمبتدعة الذين يبتدعون صلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام معينة يترنمون بها ويسجعون بها ويقيدونها في أماكن معينة أو أيام معينة، هؤلاء ليسوا محبين للرسول، لأنهم لو أحبوه حقيقة ما ابتدعوا في دينه ما ليس منه، لأن البدعة تعني أن الدين ناقص وأنه يحتاج إلى تكميل، وتعني خروج الإنسان عن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام بقدر ما ابتدع. والبدع أنواع، بعضها مفسق وبعضها مكفر. ومن ذلك أولئك القوم الذين يقيمون احتفالا لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون أنهم يحبونه. نقول لو أحببتم الرسول حقا لاتبعتم شريعته، ولما خرجتم عن هديه وهدي أصحابه رضي الله عنه. فهل أنتم أشد حبا للرسول من أبي بكر؟ سيقولون لا. فإن قالوا نعم فقد أعلنوا على أنفسهم بالسفر، وإن قالوا لا قلنا لماذا لم يقم أبو بكر لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا؟ هل أنتم أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من عمر، من عثمان، من علي، من الصحابة؟ لا. إذن لماذا؟ إن بدعة الميلاد لم تحدث إلا في القرن الرابع بعد ما مضى 300 سنة على الهجرة، حدثت هذه البدعة وتطورت، والحقيقة أنها تدهورت لأنها بلغت إلى حد يجعلون الرسول عليه الصلاة والسلام ندا لله وشريكا له، حتى كان قائلهم يترنم بقول الشاعر: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ما لي من ألوذ به سواك. طيب وين أين الله؟ ما هو الله موجود؟ هذا يقول: ما لي أحد ألوذ به إذا حدث الحدث العام إلا أنت يا رسول الله، نسأل الله العافية. إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا معروفة ضرتها الآخر، من جود الرسول ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بقي شيء للرسول لله. إذا كان من علومه علم اللوح والقلم، من علومه هناك علوم فوق ذلك، أين قول الله تعالى للرسول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم ولا أعلم؟ يترنمون بها ويدعون أنهم يتقربون إلى الله بذلك، وأن هذه علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ووالله ثم والله ثم والله إن هذا لدليل على بعدهم عن سنتي. هو عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، ماذا قال؟ قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما قال بعضهم: اذهبوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لمنافق كان يؤذيهم، قال: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ولما قال له قوم: يا سيدنا يا ابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسول. أين هم من هذه النصوص؟ يجعلون الرسول شريكا لله ويدعون أنهم يحبون الله. فالمهم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها علامات، أسأل الله أن يملأ قلبي وقلبكم بمحبته، لها علامات. أقوى علاماتها أن يكون الإنسان متبعا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لا مبتدعا في دينه. ثم إن محبة الرسول فرع عن محبة الله، المحبة العظمى والكبرى هي محبة الرب عز وجل، ولولا أنه رسول الله ما كانت له هذه الحقوق، فلتشرفه برسالة الله صار له هذه الحقوق. ألم تعلموا أن بعض الناس يقدم محبة الرسول على محبة الله؟ تجد يقول أذهب إلى المدينة وسلم على الرسول، على النور، على كذا على كذا، وهي عنده أغلى من أن يذهب إلى بيت الله في مكة. لقد رأيناهم يبكون بكاء شديدا لأنه فاتهم أن يزوروا المدينة، وهم قادمون على إيه؟ على الكعبة، على بيت الله، يندمون أنه فاتهم زيارة المدينة، ويقال لهم هذا بيت الله أفضل. لكن الشيطان نسأل الله العافية يسول لهم ويملي لهم. والخلاصة، إن كنت صادقا في محبة الله ورسوله فالزم شريعة الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعل فإن فعلك يكذب دعواك. والله موفق. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان وكمال الإيمان حديثين: حديث أنس والعباس. أما حديث أنس فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنه لا يذوق عبد طعم الإيمان إلا بثلاثة أمور: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثاني أن يحب العبد لا يحبه إلا لله، والثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من أي أحد، لا من الأم ولا الأب ولا الولد ولا النفس. وسبق لنا علامة محبة الله ورسوله أن الإنسان يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما يهواه هو بنفسه. الثاني أن يحب العبد لا يحبه إلا لله. محبة الإنسان للإنسان لها أسباب كثيرة، منها السبب الطبيعي كمحبة الإنسان لأمه وأبيه وولده من ذكور وإناث وأقاربه، هذه محبة طبيعية لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب على عدمها إلا أن تؤدي إلى قطيعة الرحم. الثاني محبة شهوة كمحبة الإنسان للطعام والشراب والنكاح وما أشبه ذلك. الثالث محبة سببها الإحسان، إذا أحسن إليك الإنسان فإنه بمقتضى الفطرة والطبيعة تحبه، ولهذا جاء في الحديث: تهادوا تحابوا، يعني أنكم إذا تهاديتم وقعت بينكم المحبة. ومن الأسباب أيضا إجلال من تحب، يعني أن تحبه إجلالا له وتكريما له وتعظيما له. ومن الأسباب أن تحبه لله عز وجل، ليس بينك وبينه قرابة ولا صلة ولا شيء، لكن وجدته عابدا لله حريصا على طاعة الله فأحببته لذلك. هذا من أسباب ذوق الإنسان طعم الإيمان. وإذا أحببت شخصا لله عز وجل فأخبره، قل إني أحبك في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يختم دعاء التشهد بهذا الدعاء. إذا انتهيت من التشهد قبل السلام فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى به معاذ بن جبل وقال إني أحبك، فهي وصية من حبيب لحبيب. الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن يكره الكفر كراهة شديدة كما يكره أن يقذف في النار. كل واحد يكره أن يقذف في النار، يكره أن يقذف في نار تحرقه أو ماء يغرقه أو ما أشبه ذلك. فإذا كرهت أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار فهذا دليل على أن الإيمان متمكن من قلبك وأنك ذقت طعم الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام أن يقذف في الكفر بعد إذا انقذه الله منه لا يعني بذلك أنه كان كافرا في الأول ثم أسلم، لا، حتى لو كان من أصله مسلما وكره الكفر دخل في الحديث. ألا ترى إلى قوم شعيب، إلى شعيب عليه الصلاة والسلام حينما قال وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا، نعم نعم، وما كان لنا أن نعود فيها بعد إذا انقذنا الله منها، مع أنه لم يكفر لكن سلامته من الكفر إنقاذ. إذن لو أن الإنسان تمنى، نعم، كره أن يقذف أن يكفر وهو مسلم كما يكره أن يقذف في النار دخل في الحديث. فعليك يا أخي بتحقيق هذه الأشياء الثلاثة، عليك بتحقيقها، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا الله، وأن تكره أن تعود في الكفر، يعني تكره أن تكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، هذا الطعم طعم معنوي يجده الإنسان في قلبه، يجد لذة عظيمة وحلاوة عظيمة لو وزنت بها الدنيا لوزنتها، حتى إن بعضهم قال إذا كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم كفى من شدة ما يجد من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطمأنينة القلب وراحة البال وانشراح الصدر. من رضي بالله ربا، أي رضي بربوبية الله عز وجل، فرضي بما يقضيه ويقدره عليه من خير وشر. إن أعطاه الله تعالى خيرا شكر ورضي بذلك واقتنع به حتى لو كان أقل من غيره. ينظر إلى التجار أصحاب الملايين وهو عنده مئات فيرضى بالله، ينظر إلى الأصحاء وعنده مرض فيرضى بالله عز وجل، ينظر إلى من انشرح صدورهم وكانوا في سرور دائم وهو أحيانا في غم وحزن وعزلة عن الناس فيرضى بالله عز وجل، ينظر إلى أحكام الله الشرعية مما أوجبه الله أو حرمه الله فيرضى بذلك، يرضى بما أوجب الله فيفعله ويرضى بما حرم الله فيتركه، ينظر إلى جميع أحكام الله الشرعية فيرضى بها لأنه راض بالله ربا. يحصل عليه من المصائب من فقد الأولاد والأهل والأموال والأصحاب وغير ذلك فيرضى. يقول هذا تقدير الله، والله تعالى ربي وأنا عبده يفعل بما يشاء عز وجل، فيرضى بهذا. إذا رضي بها بالله ربا، الثاني بالإسلام دينا، لا يقبل سوى الإسلام، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدين الله به، فلا يبتدع في دين الله، ولا يأتي بشيء بشريعة سوى شريعة الله، ولا يحكم بغير شريعة الله، ويرضى كذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يرضى به رسولا فلا يتبع غيره، ولا يأخذ بشريعة غير شريعته، ويعلم أنه صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام، وأن ما حكم به فهو حق من وجوب أو تحريم أو إباحة أو غير ذلك. فإذا تم للإنسان هذه الأمور الثلاثة فسيجد حلاوة الإيمان، حلاوة لا يشبهها حلاوة السكر ولا العسل، بل هي أعظم وأعظم وأجل. فيا أخي ارضى بالله ربا، استسلم لأمره، استسلم لقضائه، استسلم لشرعه، اشرح صدرا بما وقع عليك من الله عز وجل، ارضى بالإسلام دينا، لا تقبل دينا سواه، لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق، كذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، صدقه فيما أخبر، افعل ما به أمر، اترك ما عنه نهى وزجر، وبذلك تذوق طعم الإيمان. أسأل الله أن يحقق لي ولكم هذا بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. واعلم أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقد وعده الله تعالى بأن يحييه حياة طيبة، هذا في الدنيا، حياة طيبة، إن أعطي شكر، وإن أذنب استغفر، وإن ابتلي صبر، متمشي مع قضاء الله وقدره، لا يحزن على ما فات ولا يخاف من المستقبل، هذه الحياة الطيبة. الثاني قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بأحسن جزاء لعمل يعملونه، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كل الناس يسعون ليحيوا حياة طيبة، ولكن لا يجدون حياة طيبة إلا بهذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح. حتى إن بعض السلف قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لأن الملوك وأبناء الملوك وإن أتربوا في الدنيا من قصور ومراكب والملابس وغير ذلك، فليس في قلوبهم مثل ما في قلوب من آمن وعمل صالح، لكن إذا اجتمع للملوك الإيمان والعمل الصالح ونعيم الآخرة كان ذلك حسنا. إنما الذي يضمن للإنسان الحياة الطيبة والجزاء الحسن هو هذان الأمران، الإيمان والعمل الصالح. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتاب الإيمان فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله عز وجل الذي أنفس عباده بيده إن شاء أرسلها وإن شاء توفاها، كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا قسم، والتي لم تمت في منامها يتوفاها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأقسم صلى الله عليه وسلم بالذي نفسه بيده أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأن الأمة تطلق على معنيين: المعنى الأول أمة الدعوة، وهذه تشمل كل من أدركته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم، كلهم من أمته، اليهود والنصارى والمشركون والملحدون كلهم من أمته، يعني أمة الدعوة. فهو مكلف بأن يدعو جميع البشر منذ بعث عليه الصلاة والسلام. والثاني أمة الإجابة، الذين أجابوه، هؤلاء هم الذين لهم المدح والثناء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. يقول: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. اليهودي الذي يدعي أنه متبع لموسى، والنصراني الذي يقول إنه متبع لعيسى. هذان الصنفان مدعوان جميعا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا سمعوا به ولم يؤمنوا به كانوا من أصحاب النار خالدين مخلدين مع مشركي قريش وغيرهم. في هذا الحديث من الفوائد أنه لا تقوم الحجة على أحد إلا إذا سمع الرسالة، سمع أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الخلق، وأن الله آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ثم عاند وكفر. أما الذين لم تبلغهم الدعوة فهؤلاء أمرهم إلى الله، هم في الدنيا على ما هم عليه من دين، إذا لم يدينوا بالإسلام فهم كفار في الدنيا. أما في الآخرة فلا نحكم عليهم بجنة ولا نار، بل نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، لأنهم يوم القيامة يمتحنون ويختبرون ويكلفهم الله بأشياء، إن امتثلوا دخلوا الجنة وإن استكبروا دخلوا النار. هذا أصح ما قيل في الذين لم تبلغهم الدعوة، أنهم في الدنيا على إيش؟ على دينهم، إذا لم يكونوا يدينون بالإسلام فهم كفار. في الآخرة أمرهم إلى الله، لا نجزم لهم بجنة ولا نار، ونقول إن الله جل وعلا بحكمته يكلفهم يوم القيامة: افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، فمن امتثل دخل الجنة ومن استكبر دخل النار. هذه واحدة. ثانيا وهي مهمة وأهم، أن اليهود والنصارى الآن أكثرهم سامع ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه صلوات الله وسلامه عليه، قد بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤمن، عاندوا، فهم كفار. موسى بريء من اليهود، وعيسى بريء من النصارى، ومحمد بريء من الجميع، ولا علاقة بيننا وبينهم، ولا صلة بيننا وبينهم. ومن ادعى أن دينهم مقبول عند الله فهو كافر مرتد، إما أن يرجع عن قوله، وإما أن تضرب عنقه، وإذا ضربت عنقه فإنه يرمس في حفرة بعيد عن المباني، لأنه مكذب لله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول إن الدين عند الله الإسلام فقط. فالذي يدعي أن اليهود اليوم على دين والنصارى على دين، ويحاول أن يجمع بين الأديان الثلاثة، لا شك أنه كافر. وإن صلى وإن صام وحج كافر، لأنه مكذب لله ورسوله، ولا يمكن أن يكون بيننا وبينهم صلة. المسلمون من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار، أين تكون الصلة؟ هم يودون أن يقضوا على المسلمين بين عشية وضحاها. واسمعوا التاريخ وانظروا الحاضر، ماذا يصنعون بالمسلمين؟ اليهود احتلوا مدن المسلمين، والنصارى احتلوا بلاد المسلمين، كل منهم يسعى بجهده أن يقضي على المسلمين بين عشية وضحاها. ثم هم والعياذ بالله ليتهم إذا حصل منهم أذية يقتصرون على أذية معقولة، بل يؤذون المسلمين أذية وحشية والعياذ بالله، كما فعلوا في البوسنة قبل أعوام، وكما يفعلون الآن في كسوفة، يفعلون منكرات ما يقرها ولا الذئاب والعياذ بالله. كيف يمكن لإنسان عاقل فضلا عن مؤمن أن يحاول الجمع بين المسلمين واليهود والنصارى؟ قاتلهم الله، أنى يفكون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنهم عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول لعنة الله على اليهود والنصارى إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يلقي عليهم لعائنه المتتابعة إلى يوم القيامة. كيف يمكن أن نقول قاربوا بين الأديان الثلاثة؟ كيف يصح أن نقول أنها أديان؟ من قال أنها أديان؟ يأتي الوثني ويقول إنه على دين، يعبد بوذا أو غير بوذا ويقول إنه على دين. هو واليهود والنصارى سواء بالنسبة لبطلان دينه الذي هو عليه، فكيف يصح أن نقول الأديان الثلاثة؟ الدين اليهودي نسخ بالدين النصراني، والدين النصراني نسخ بالدين الإسلامي، ولا دين قائم إلا إلى الإسلام فقط. لكن عندنا رعاع جهلاء بهرهم ما كان عليه اليهود والنصارى من القوة المادية التي أرجو الله تعالى أن تكون تدميرا عليهم، ثم صاروا يداهنونهم. وقد قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. أهل الأديان، أهل الأديان، أنت مسيحي، أنت عبري، سبحان الله، مسيحي والله لو يخرج عيسى ليقاتلنهم، وسيخرج في آخر الزمان ويقاتلهم، يكسر الخنزير، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلى الإسلام في آخر الزمان. فكيف يجوز أن ننسبهم إليه؟ وهذا من البلاوي، تجد حتى المسلمين يعطون جواز سفر أو إقامة الدين مسيحي. لا إله إلا الله، كيف نقول مسيحي والمسيحي بريء منه؟ ما لم يأتي لفظ المسيحي إلا بعد أن استعمر النصارى بلاد المسلمين، فأرادوا أن يلطفوا الجو قليلا وقالوا إنه مسيحيون، وإلا فكانوا يعرفون باليهود والنصارى في أي كتاب؟ في أي كتاب؟ في القرآن الكريم، في السنة النبوية، في كلام الصحابة، في كلام التابعين، في كلام العلماء، إلى أن جاءت قرون الاستعمار فأرادوا أن يصطبغوا بصوغ الدين فسموا أنفسهم مسيحيين، فطافت على المسلمين وصاروا مسيحيين مسيحيين. والله إن المسيح بريء منهم، ولئن خرج ليقاتلنهم. إذا نحن نبرأ منهم ومن اليهود ومن كل دين يخالف الإسلام. هذه عقيدة ما هي هينة، ليست من الشرائع اليسيرة كالترتيب في الوضوء أو التسمية في الوضوء أو المسح على الخفين المخرقة أو ما أشبه ذلك، لا، هذا دين يجب أن نعتقد أن دينهم باطل أنهم عليه اليوم، وأنهم من أصحاب النار كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ما دام سمعوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون بها الآن. الإذاعات ما خلص شيء، الدين الإسلامي بلغ مشارق الأرض ومغاربها، لا يخفى على أحد. فهم من أصحاب النار كما شهد بذلك وحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد بالله أنهم من أصحاب النار، وأن من مات منهم يهوديا أو نصاريا فهو من أهل النار المخلدين فيها. فلا تغتروا عباد الله بما لوث هؤلاء الصحف، بما كتبوا من سوادهم الذي سود وجوههم، بمحاولة التقريب بين الأديان. ما في تقريب، إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون أو نقاتلوا، ما في غير هذا. نعم المسلمون اليوم مع الأسف الشديد كما وصفهم نبيهم عليه الصلاة والسلام: غثاء كغذاء السيل، كثرة بلا فائدة، بلا تناصر، بل يخذل بعضهم بعضا، فلذلك لا يمكن الآن الجهاد. لا نقول لا يمكن شرعا، لا يمكن واقعا، لأن المسلمين أنفسهم متخاذلون. من منهم نصب راية الجهاد لنقاتل الصرب في كسوفة أو الصرب في البوسنة؟ من منهم رفع راية الجهاد؟ ما منهم أحد. من منهم رفع راية الجهاد لنقاتل اليهود؟ من منهم؟ لا أحد، ما في أحد، متخاذلون. ثم إذا رأيت، إذا فكرت وجدت أن الإنسان لم يجاهد نفسه، نفسه ما جاهد عن المعاصي، شرب خمور وزنا ولواط ودعارة وربا وغش وخداع وإرهاب، ما في خلق الإسلام، فأين من أين يأتي النصر؟ نسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة عزها ومجدها بأن تنصر الله فينصرها، إنه على كل شيء قدير. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لهم أجران. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، وليس ثلاثة أفراد، لكن ثلاثة أصناف لهم أجران. الأول: رجل من أهل الكتاب آمن برسوله، فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمن به، فكان له أجر الإيمان الأول وأجر الإيمان الثاني. أجر الإيمان الأول حيث آمن برسول، وأجر الإيمان الثاني حيث آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال ذلك: عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود وعلماء اليهود، فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمن به، فله أجران: الأجر الأول بإيمانه بنبيه، والثاني إيمانه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال الثاني: أنجش النجاشي، أصحمه النجاشي، اسمه كان نصرانيا وكان ملك الحبشة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمن به، فكان له أجران: أجر الإيمان بعيسى وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني عبد مملوك قام بحق الله وحق سيده، فله أجران: أجر على قيامه بحق الله عز وجل، وأجر على قيامه بحق سيده، يعني أنه لم يلهه القيام بحق سيده عن القيام بحق الله، ولا القيام بحق الله عن القيام بحق سيده، فكان له بذلك أجران. ولا تقس، لأن مسألة الثواب ليس فيها قياس، يقتصر على ما ورد. فلا يقال مثلا لو أن رجلا كان أجيرا عند شخص فقام بما يلزمه من العمل في الأجرة وقام بما يلزمه لله عز وجل، هل يكون له أجران؟ الجواب لا، لا ندري، لأن مسائل الثواب والعقاب ما فيها قياس، فإن ذلك من عند الله عز وجل. الثالث رجل له أمة علمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران: أجر العتق ثم أجر التزوج بها، لأنه لما تزوج بها جبر قلبها حيث كانت الآن حرة وتزوج بها، وهذا شرف لها، فيعطيه الله تعالى على ذلك أجرين، أجر الإعتاق وأجر التزوج بها. ولهذا يعد تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفية بنت حويي يعد إحسانا إليها رضي الله عنها، لأن صفية بنت حويي كانت بنت زعيم من زعماء اليهود، وسبيت في عام خيبر، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جبرا لقلبها وخاطرها، حيث كانت ابنة سيد القوم ثم سبيت، هذا لا شك أنه إهانة عظيمة لها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أسدى إليها خيرا عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث الصنف الأول، رجل من أهل الكتاب سمع بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به، والله موفق. حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في كتاب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت يعني أمرني الله عز وجل، والأمر لله عز وجل في عباده يحكم فيهم بما يشاء قدرا وشرعا لا معقب لحكمه وهو السميع العليم. أمره الله عز وجل أن يقاتل الناس أيا كان من اليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركين أو أي إنسان، يقاتل كل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذه ثلاثة أركان من أركان الإسلام يقاتل الناس عليها. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه الذين امتنعوا عن أداء الزكاة وقال إن الزكاة حق المال، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة يعني أتوا بها بأركانها وشروطها وواجباتها في أوقاتها وآتوا الزكاة حق المال، عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني امتنع علي أن أستحل دماءهم أو أموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام ما أباح الله تعالى به قتل النفس، كالزنا إذا كان الإنسان محسنا، والرد عن الإسلام، وما أشبه ذلك. ففي هذا دليل على أنه اليهود والنصارى لا يقرون على دين وأنهم يقاتلون عليه، إلا أن الله تعالى قيد ذلك في القرآن الكريم بشيء آخر، وهو إعطاء الجزية، كما قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا فيقاتل الكفار إلى أن يسلموا، فإن أبوا ضربنا عليهم الجزية، فإن أبوا قاتلناهم، ولا يمكن أن نقرهم على دينهم أيا كان الدين. ولكن هذا مشروط بالقدرة، فإذا لم يكن لدينا قدرة على قتالهم سقط عنا الواجب، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم وكرامتهم، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان لأنهما يتضمنان جزءا من الإيمان. الأول فيه أن من ذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، ثالث وصلى صلاتنا، هذه ثلاثة أشياء. الأول من أكل ذبيحتنا، يعني أنه نسك النسك الذي ننسكه في الهدي والأضحية والعقيقة، هذه ثلاثة أشياء مما شرعه الله عز وجل للتقرب إليه تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.